العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم الثلاثون من شهر ربيع الأول لعام 1427 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 37. المجلس العاشر لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا مع الحديث السابع وما بعده إلى الحادي عشر في الوضوء. كنا بدأنا في الوضوء المرة اللي قبل اللي فاتت، وبدأنا بالشروط، ودخلنا المرة اللي فاتت في الفروض، فرائض الوضوء، وقلنا أن فرائض الوضوء هي النية بداية، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين للمرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم الترتيب، ست فرائض من لم يفعلها بطل وضوء. وقلنا إنه السبب في إن إحنا بنفرق، في السبب في إن أنا ما قلتش الوضوء بصفة عامة على طول كده وجبت جملة على بعضه، قلنا إن السبب إنه أنا ممكن أضطر في مرة من المرات إن أنا أقتصر على بعض أفعال الوضوء بسبب مثلاً ما فيش مية أو أي سبب تاني أياً كان، عايز أخلص بسرعة، عايز أقتصر على بعض أعضاء الوضوء. فإيه هي العضو أو إيه هي الأفعال اللي ممكن بها الوضوء بها يتم، وبحيث إن أنا ما أطولش في الوضوء. أما السنة الفرض ده أنا لو تركت الوضوء يبطل، أما السنة فلو تركت عمدا أو سهوا فلا يبطل بها الوضوء، بل يصح، لكن لا يؤجر المسلم على وضوئه بالأجور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في أحاديثه، الأجر الكامل إلا إذا أتى بالسنن، أو يعني يرجى له ده إذا ما كانش طبعا مضطر، لأنه في ساعات الواحد يكون مضطر أنه يخلص يعمل أفعال معينة عشان ما فيش مية مثلا، فلا ده قصة تانية، كان عن مختار تطوعا انه ما يعملش السنن الوضوء. هسردها سريعا لان احنا الوقت وقت امتحانات، الشباب نعرف انه عايزين يمشوا. هو انا هنقول السنن النهارده بس، ونكمل ونقول بقى الصيغة النهائية للوضوء في المرة القادمة ان شاء الله. اول سنة من سنن الوضوء السواك، ان يبدأ المسلم قبل ان يتوضأ بالسواك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وزي ما قلنا قبل كده إنه المؤمن المفروض متطهر دائما، والسواك من ضمن التطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه السواك، كان أول ما يدخل بيته السواك، وكان أول ما يقرأ القرآن السواك، وكان أول ما يصلي السواك، وكان أول ما يتوضأ السواك، وكان أول ما يقوم من النوم السواك، كان السواك لا يفارقه صلى الله عليه وسلم. حتى وهو بيتوفى صلى الله عليه وسلم في مرض احتضاره، في أثناء احتضاره عائشة، طبعا هو كان في بيمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يده سواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص للسواك بصة عائشة عرفت منها، عائشة زوجته صلى الله عليه وسلم، وعرفة كل حاجة عنه، وعرفة بيبص إزاي، وعرفة بيتحرك إزاي، أنهي بصة اللي بيبصها، ولما يبص كده يبقى عايز إيه، ولما يبص الناحية تانية يبقى عايز حاجة تانية، ولما يبص هو المفروض الزوجة تكون بهذا الشكل. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك عرفت أنه يريده، فخدته من عبد الرحمن أخيها وقضمته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم وعطته له. ده كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو على حجرها صلى الله عليه وسلم. فده السواك في حال، فالمؤمن مطلوب مطالب به دايما. طبعا بيقوم مقام السواك المعجون وغيره، بس احنا الواحد عايز يلتزم التزام صح بالنبي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالسواك اللي من شجر الاراك الموجود في المملكه العربيه السعوديه. وعلى اي حال السواك من سنن الوضوء، اول سنه من سنن الوضوء، عشان ما نطولش في الكلام، هو السواك اول ما يبدا به المسلم. اول حاجه ثانيه التسميه، انه يسمي قبل ما يبدا الوضوء، لان حديث أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وقال: توضأوا بسم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث مختلف في صحته، لكن الجمهور على أن السواك من سنن الوضوء، على ان التسميه من سنن الوضوء، من تركها عمدا او سهوا صح وضوءه، ومن تذكر اثناء الوضوء سمى، لو افتكر هو ليس بيتوضا يسمي، لو خلص وضوء ما خلاص يبقى كده موضع التسميه انتهى. لا، ما هو داخل الحمامات، هي الفكرة أنه التسمية أو ذكر الله عز وجل منهي عنه أثناء قضاء الحاجة، مش في موضع قضاء الحاجة، أثناء مش موضع، يعني مش في المكان اللي مش في المكان اللي فيه قضاء الحاجة. أنا قلت أثناء قضاء الحاجة، والواحد بيعمل والواحد على الحاجة منهي عنه، لكن هو في المكان نفسه، ما هو زمان كان المكان كان خلاء، كان اللي هو يعني هو في صحراء، فمش منهي ان واحد يذكر اسم الله عز وجل او يذكر الله عز وجل في هذا في الموضع نفسه، مش ده مش منهي عنه، طبعا مطالب انه ينزه اسم الله عز وجل عنه، لكن النهي منصب على اثناء الوضوء، اثناء قضاء الحاجة، وهو بيعمل ما يذكرش، لكن غير كده لا، هو قاعد اي، لكن احنا بنتوضى خلاص هو حتى في الحمام. اي ده السنه الثانيه. السنه الثالثه غسل الكفين ثلاثه قبل ما يبدأ. احنا قلنا اول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه، فقبله في ثلاث حاجات او حاجتين. اول حاجه غسل اليدين او غسل الكفين ثلاثه، انا اغسل الكف لغايه المعصم، الكف لغايه الزند، عظمه الزند ديت اللي هي هو الكف معروف، انا مش هشرح في الكف عشان ما اطولش، بس للحديث اللي احنا كنا قلناه قبل كده، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، يغسلها ثلاث مرات قبل ما يتوضأ، هذا من السنة عشان يطهرها وينظفها والاحتمال للنجاسة، وطبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في حديث عثمان اللي احنا قلناه المرة فاتت وحديث عبد الله ابن زيد. حاجة الرابعة المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه من سنن الوضوء، انه يتمضمض طبعا المضمضه معروفه، والاستنشاق انه يسحب المايه، مش يحط المايه في مناخيره، مش مش مش مش ينطر المايه في مناخيره، لا يسحب المايه بمناخيره، يشم المايه يطلع المايه في مناخيره على قد ما يقدر، ويبالغ فيه ويشدد يحاول يبالغ على قد ما يقدر يوصلها لاعلى مناخيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه عشان خشيه المايه تدخل، طبعا مجرى المناخير والحلقوم والحلق نفس واحد، فممكن ينزل تنزل ميه تحت فتخليه يفطر. لا، هو لو ما كانش صايم يقلل على قد ما يقدر، لو ما كانش صايم يكتر على قد ما يقدر ويستنشق على قد ما يقدر، لو كان صايم يخفف الموضوع شويه. والسنه في المضمضه والاستنشاق انها تكون ان كل واحده، هما ثلاث مرات، كل واحده تكون بغرفه واحده، يعني مش ست مرات اسحب ميه، لا مره ثلاث مرات بس، مره كل مره مضمضه واستنشاق، اخذ المضمضه وبعدين استنشق. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. الخامس تخليل اللحيه الكثيفه. تخليل اللحيه جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم خلقته صلى الله عليه وسلم أنه كان كف اللحية عظيم اللحية، كانت لحيته تضرب ما بين المنكبين، يعني اللي وراه يشوف لحيته، كان صلى الله عليه وسلم لحيته تظهر من وراء، فتخيل بقى كانت لحيته عريضة قد إيه وطويلة قد إيه بحيث أنها تظهر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ماذا؟ وزي ما ورد في حديث أنس أنه كان بيجيب كف مية ويحطه تحت لحيته وتحت حنكه من تحت من الحتة ديت، ويحاول يخلل قد ما يقدر هذا، ويقول: هكذا أمرني ربي عز وجل. ده إذا كانت اللحية كثيفة، كثة ضخمة مش عارف أخللها قوي، لكن إذا كانت لحية خفيفة زي لحيتي كده أو اللحية معظم الناس دلوقتي، لا ده يجب عليه أنه هو يخللها ويغسل، يحاول يوصل المية للبشرة من تحتها. الحاجة السادسة تخليل الأصابع وتحريك الخاتم. كنا قلنا الحديث في تخليل الأصابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنهكنها بالطهور أو لا تنهكنها النار، يا هتعملوها بالمية يا النار، هي اللي هتتكفل نار القيامة، طبعا هي تتكفل الموضوع ده. ده في حالة ما إذا كانت الأصابع منضبطة على بعضها والفراغات اللي ما بينها ما تسمحش بدخول المية، زي مثلا الخنصر البنصر بتاع اللي هو الصبع الصغير بتاع القدم، ده غالبا بيكون متني على بطن الرجل من تحت، فده أنا بإيدي ودخل المية فيه. لكن لو الأصابع زي أصابع اليدين مثلا المية كده كده دخل فيها، ده يبقى ساعتها يسن. بس يعني أنفر من حالتين، لو كانت الأصابع منطبقة ومش المية ما تدخلش فيها، ده يجب فيها أن أنا أوصل المية لهذا المكان. لكن لو كانت الأصابع منفرجة وينفع أو تعرف هي توصل لوحدها، ده هيسن بس تخليل الأصابع. زيه تحريك الخاتم، لو واحد لابس خاتم بس واسع شوية المية كده كده بتدخل من تحته خلاص، مش هنقول له حركه. لكن لو كان الخاتم ضيق، ده يجب عليه أنه هو يحركه أو يشيله أصلا، يجب أن المية توصل لتحت الخاتم. حاجة السابعة مسح الرأس. حاجة السابعة مسح الرأس، مسح جميع الرأس. احنا قلنا في سنن في فروض الوضوء أنه يجب عليه أن يمسح رأسه، لكن موضع لكن مساحة المسح قلنا أنه يكفي أنه يمسح بعض رأسه، ده هذا الفرض. لكن من السنة استيعاب جميع الرأس بمسحه بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفة وضوئه أنه زي ما ورد معنا في حديث عبد الله بن زيد أنه بل يديه بالماء ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، راح ورجع. وفي وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أظن، أنه وصف كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيحط صبعه الكبير الإبهام على خده على صدغه، وطبعا يده مبلولة، ويجي بالمية من أول رأسه ويرجع بها الوراء، ويرجع من وراء يرجع بها يطلع بها لقدام. هذه هي صفته مسح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الايدين طبعا، يعني بس عشان ماسك الميكروفون، فهيجي بايده ويمسح من وراء من قدام لورا، ويلف تاني يطلع من وراء لقدام. هذه هي صفة السنة في مسح الرأس. الثامن مسح الأذنين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء بيوجب مسح الأذنين وبيدخلوا في الفرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني تمسحان كما تمسح الرأس، أو يتجبان أو يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس. المهم هي من السنن ومش هنخوض في الخلافات. طريقته أنه هيدخل السبابة أو السباحة زي ما احنا زي ما بيطلق عليها، هيدخلها في ودانه، في وسط ودانه، في الخرم بتاع ودانه، والصبع الكبير الإبهام ورا ودانه، وهيلف ويرجع بحيث أنه ينقي على قد ما يقدر. وطبعا التخريمات أو التفريعات بتاعت الودان ديت، التانيات بتاعت الودان لازم تتمسح، هي كمان لازم تتمسح. فهيعمل ويرجع، يعمل ويرجع، يطلع ويرجع مرة واحدة أو ثلاث مرات زي ما هيجي معنا. ويسن أن يأتي للمسح لمسح أذنه بماء جديد، يعني هو بعد ما خلص مسح رأسه مش يمسح بنفس المية ودانه، أو مش بإيده، لا يبل إيده مية ويمسح بها ودانه. التاسع التثليث، أنه يعمل ثلاث مرات، عدد ثلاث مرات، ده سنة مش واجب مش فرض. يعني ممكن أمسح مرة واحدة، ممكن أغسل مرة واحدة، أغسل مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الثلاثة، توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ مرة ثلاث مرات. وقال أنه اللي جاوز يبقى ظلم، يبقى كده عرفنا أن أكثر من ثلاثة ظلم، لكن أقل من ثلاثة لغاية واحد سليم. ويصح أن يجمع في الغسل أو في الوضوء الواحد بين الثلاث حركات، يعني ممكن مثلا يمسح يغسل ايده ثلاث مرات ويمسح راسه مره ويغسل رجليه مرتين، مش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا زي ما قلنا، لو فاكرين حديث عبد الله بن زيد المره اللي فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم عمل القصه دي، او وصف عبد الله بن زيد مسح غسل ثلاث مرات وغسل مرتين وغسل ومسح مره واحده. العاشر التيمم لحديث عائشه اللي احنا قلناه، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، انه يلبس النعال، ان يلبس النعل يبدا برجله اليمين، وترجله ولما يسرح شعره يبدا بالجنب اليمين او يسرح على الجنب اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يسدل راسه، يعني ما كانش بيفرق راسه، كان بيسدل راسه، يعني بينزل قصه زي ما احنا بنقول، وكان بيظبطها طبعا، مش بالمنظر اللي احنا ممكن نشوفه دلوقتي. فدي ليه؟ كان يوافق أهل الكتاب، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فلما أمر بمخالفتهم فرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني فرق نصين أو تلتين وتلت، دي ما نعرفهاش، دي ما جاتلناش في وصف تسريحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي احنا عرفه أنه كان بيفرق رأسه، فاللي يفرقها يمين وشمال، قصدي تلت وتلتين أو يفرقها من النص، ديت مش مشكلة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، يبدأ باليمين في كل حاجة. واليمين مكرمة معززة عندنا في الشرع، ما ينفعش لا يجوز أنه يستنجي باليمين ولا يمس ذكره أو أو أو أو أو الفرج باليمين ولا يدخل الحمام باليمين ويخرجش من المسجد باليمين، كل حاجة فيها تكريم وإعزاز فلها اليمين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل قال كلتا يديه يمين، أثبت صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يدين لا نعلم صفتهما لكنه أثبتهما صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما يمين عشان ننفي عن الله عز وجل صفة اليسار. 11 الدلك، أنه وهو بيغسل يدلك إيده أو رجله أيا كان الغسل. الموالاة، أنه يتتابع، أنه ما يسيبش العضو اللي بيغسله أو اللي مسحه ينشف، ما يسيبوش ينشف، يتوضع على طول، يخلص ده يدخل في ده، يخلص ده يدخل ده. طيب ده معناه لما عشان انا قلت الموالاه من السنن، ده معناه انه لو موالاش يبقى صحيح برضه، صحيح. يعني مثلا لو الميه وانا بتوضى اتقطعت ولسه على ما اروح اشوف مش عارف ميه تانية، ولا علشان اروح اشوف المحبس فيه ايه، ولا ايا كانت الحاجه اللي انا هعملها، العضو بتاعي نشف، ايديا نشفت مثلا، هل اكمل ولا ده نقول جديد؟ لا اكمل، اكمل طول ما انا منشغل بحاجه تبع الوضوء، او حد كلمني وانا قاعد اتكلم معاه، لا اكمل. الفكره انه لو الموضوع طال، لو الفاصل طال، يستحب ان انا اعيد الوضوء من اول وجديد. الحاجه 13، فضل حاجتين بس، اطاله الغره والتحجير زي ما قلناها، انه متى ياتون يوم القيامه غره محجلين من اثر الوضوء، مش هنعيدها تاني. الحاجه 14 التشهد والدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله بعد ما يتوضا يعني وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وزاد في حديث اخر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحاجة 15 عدم الإسراف في الماء، وإحنا داخلين على أيام الله أعلم بها، فدي برضو داخلة من ضمن السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له ما هذا الإسراف، ما هذا السرف؟ فقال يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ ده أنا بتوضأ، ده بعمل طاعة. فقال نعم ولو كنت على نهر جار. يبقى كده عدم الإسراف في الماء، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بملء كفيه مي، يعني كان بيتوضأ بدور، وكان بيغتسل بثلاثة منهم، بيغتسل بيملأ من شعره لرجله بثلاثة من دول، وبيتوضأ بواحدة بس. فتخيل بقى احنا شغالين بقى إسراف، ولما قال لسعد بن أبي وقاص كده يبقى الموضوع شغال معاه ازاي. فالإسراف في الماء محرم قطعا، بغض النظر عن أيامنا اللي احنا فيها ديت أو غيره، لكن محرم، لكن يزيد او تزيد الحرمه في الوضوء. ان شاء الله المره الجايه نبدا او نقول صفه الوضوء الكامله باذن الله، مش هنفصل بينها ما بين السنن والفروض، ونكمل بعدها ان شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.